أيها الإخوة، كنا في حلقة مضت عرضنا سؤالين للسائلة مؤمنة من العراق من محافظة صلاح الدين، وضاق وقت تلك الحلقة عن عرض سؤالها الثالث، فنعرضه في هذه الحلقة، حيث تقول فيه: عندما ينذر الإنسان نذرا لوجه الله تعالى ثم لم يفي بنذره مدة طويلة، ثم بعد ذلك أصبح الوفاء بالنذر شيئا صعبا قد يكلفه فوق طاقته، فماذا يفعل؟ أفيدونا أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه، وبعد، فإن الإنسان ما لم يلتزم نذرا في ساعة، والقربات يخير العبد بين أدائها وتركها إذا لم تكن من واجبات الدين، فإن أداها أثيب وإن تركها لم يعاقب، وإنما فاته ثوابها حتى يلتزم أداءها بنفسه بنذر أو موجب آخر كأسباب الكفارات. وإذا التزم العبد المسلم عملا فيه رضا لله جل وعلا ناذرا إياه وجب عليه الوفاء بالنذر، إن أداه في حينه أو في وقت قريب منه، وإلا فهو دين في ذمته يقضيه ما دام في حياته، فإن كان مما يمكن أن يتحمل عنه وقضاه وليه بعده أجزأه ذلك، وإن لم يفعل فهو مدان بذلك العمل وأمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء حاسبه على هذا الترك. والله أوفى أثنى على الذين يوفون بالنذر، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوفاء به، وبين أنه لا يأتي بخير لأنه يرهق الإنسان ويحمله على ما لا يريد، وبين أن النذر إنما يستخرج به من البخيل. والشأن في المؤمن أن يؤدي الطاعة طائعا مختارا، لا أن تجبره عليها النذور، لكن إذا نذرها وهي طاعة لله وجب عليه أن يؤديها حاضرا أو آجلا إذا كان فيما يستطيعه، فإن مات قبل القضاء وكانت صوما أو حجا أو عمرة أو صدقات أجزأه أن يقوم بها ولي أمره من ابن أو أخ أو قريب، وإلا فأمره إلى الله والله أعلم. أثابكم الله. هذه رسالة وردتنا من السائل خالد بن أحمد أبو عمر من المنطقة الجنوبية في المملكة، يقول فيها: هل يجوز لي أن أخصص ليلة في الأسبوع كليلة الجمعة مثلا فأقوم الليل فيها؟ وإذا كان كذلك الأمر كذلك، فهل أقرأ جهرا أم سرا، وأيهما أفضل؟ أفيدوني أفادكم الله. أما تخصيص ليلة بعمل من الأعمال اعتقادا في فضلها فهذا لا يجوز إلا ما جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر. أما أن يتعمد أو يعمد المرء إلى ليلة الجمعة مثلا أو ليلة الخميس لأنه في صبيحتها لا يتوجه إلى عمل، إنما سيستريح فيجد من نفسه أنه نشط للعمل فيتقرب إلى الله بما شاء الله أن يتقرب به، فلا حرج في ذلك. أي أنه إذا خصص ليالي الفراغ لمزيد عمل صالح فلا بأس، أما أن يخصص ليلة من الليالي بعمل بدون سبب يخصها كفراغ أو دليل شرعي على الأفضلية فهذا لا يجوز، لأن التقرب إلى الله لا يكون إلا بما شرعه رسول الله. أما إذا كان يفعله لسبب يتعلق بشخصه فهو يريد الليلة أن يتهجد ويطيل التهجد وقراءة القرآن لأنه في يوم غد لن يتوجه إلى مقر عمله، فهو سوف يأخذ قسطا من الراحة من ضحى يوم غد، فلا حرج في ذلك إن شاء الله والله أعلم. أثابكم الله. الأخ السائل يقول: أنا شاب من أهل الريف الذين لا زالت الحياة عندهم تسير على ما يرام، ولكنني ألمح بعض المفاسد تدب في نفوس الجنسين، وأنا غيور على ديني وخائف عليه من أن يقل نفوذه في قلوب أفراد المجتمع الذي أعيش فيه. فأرجو من فضيلة الشيخ أن يوجه لي وللإخوة المستمعين خاصة الشباب الغيورين نصيحة في كيفية حماية أنفسنا وإخواننا المسلمين من أثر التيارات الهدامة والانحراف، بارك الله فيكم. توجس حسن وشعور كريم من السائل وغيرة في محلها، لأن البواعث التي تبعث على هذه الغيرة متوفرة، ودب الداء في المجتمعات الإسلامية حتى شمل الحضر والبدو والشعاب والوهاد والأرياف والمراعي في كل مكان. ولذا فهذا الشعور جدير بأن يشعر به كل مسلم، وأن يهتم له كل واحد منا، وأن يتحصن بالطاعة والإكثار من الذكر والالتجاء إلى الله جل وعلا بالدعاء، لا سيما في أوقات الخلوات عندما يأوي المرء إلى فراشه أو يخلو في برية أو في عمل فلا يراه إلا الله جل وعلا، فإن الدعاء في تلك المواطن أقرب للإخلاص وأحرى لأن يستجاب للعبد فيه، وأدعى للخشوع والخشية والشعور بهيبة التصور الذي هو عليه. ونصيحتي للشباب وغيرهم في مثل هذا الجو القاتم وهذا الزمن المكفهر أن يحرص المرء منا على أن يعض على دينه بالنواجذ، وأن يستعين بالله جل وعلا، وأن يتجنب المواقف التي من شأنها أن تؤثر بالقلوب بأنواع من المرض. وإذا شعر من نفسه بملل أو خلل أو فتور فليبادر إلى تصور المنازل التي هو مقبل عليها، تلك المنازل الضيقة، تلك المنازل الضيقة المظلمة التي لا مؤنس فيها ولا طعام ولا شراب، وإنما هي ضنك إلا على أهل الإيمان والتقوى. فهي فصيحة، أعني بذلك القبور التي لا يتزاور أهلها رغم دنو بعضهم من بعض، فإن الإنسان إذا تذكر ذلك حري بأن يعمل عملا صالحا. ثم إن هذا الدين يسر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اخلفوا من العمل ما تطيقون، فإن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فينبغي للإنسان أن يكون في أعماله كلها وسطا، ألا يكون مفرطا متشددا يقنط الناس من رحمة الله، وألا يكون مفرطا مستهترا بأمور دينه جريئا على المحارم. ينبغي للفتيان والفتيات أن يكونوا أشد احتصاما، فإن المستقبل أمام أهل التقوى مستقبل يبشر بخير إن شاء الله إذا وفقوا لحسن الالتجاء إلى الله. نسأل الله أن يوفق المسلمين في كل مكان، وأن يصون شبابهم، وأن يصلح أحوالهم، وأن يهيئ لهم من أمرهم رشدا، إنه سميع مجيب، الله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذه رسالة وردتنا من الجمهورية الجزائرية من البرواقية من السائلة خديجة عبد النبي ابن يوسف. الحقيقة الأخت السائلة لها عدة أسئلة تصل إلى 5 أو أكثر، لكننا سنحاول عرض المهم منها حتى نترك وقتا لغيرها. تقول الأخت السائلة: أنني فتاة متحجبة وفي بعض الأحيان أضطر لزيارة الطبيب، هل يجوز لي أن أكشف عن نفسي في حالة الفحص؟ وهل يجوز أن يلمسني في حالة الفحص كذلك؟ علما أن هناك طبيبة لكن المسافة بعيدة ولا أستطيع الذهاب إليها، أفيدونا أفادكم الله. أقول إن الإنسان عليه أن يتقي الله جل وعلا على حسب قدرته واستطاعته، وإذا اضطر لأمر ولم يجد بدا منه فإن الأمر فيه ميسر، فإن الأمر كلما ضاق اتسع، وشريعة الإسلام شريعة سمحة، ونبينا صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا. فالمرأة لا يحل أن يمسها الرجل الأجنبي، ولا أن تكشف حجابها عنده، وإذا اضطرت إلى ذلك لعلاج لا تجده إلا عنده أو لا تستطيع الحصول عليه إلا منه وهي محتاجة أو مضطرة لذلك العلاج، فلا حرج عليها ولا بأس حتى ولو مس جسدها، ولا يجوز له أن يمس جسدها إلا إذا دعت الضرورة إليه. وإذا أمكن أن يصف له الدواء بدون مس الجسد فإن هذا هو الواجب عليه وعليها، ولكن إذا كان الأمر يحتاج لغير ذلك فالله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، فلا حرج فيه. وبقي أن ننبه إلى كلمة هي عبد النبي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يعبد أحد لغير الله جل وعلا، وغير الأسماء التي فيها التعبيد لغيره سبحانه، فهو جل وعلا هو الذي يتعبد الخلق وهم عباده، ولا عبودية لغير الله سبحانه وتعالى، فإن الإسلام حرر الخلق من أن يكونوا عبيدا لغيره، بل قال صلوات الله وسلامه عليه في الأمور المعتادة المألوفة وهي المماليك، لا يقل أحدكم عبدي وأمتي حتى لا يكون هناك شيء من الشبهة، وإنما يقول فتايا وفتاتي. فهو عليه الصلاة والسلام حمى جنب التوحيد وصانه أجمل صيانة وأتمها، ومن ذلك التعبيد لغير الله. فينبغي إن كان والد الفتاة حيا أن يعدل اسمه من التعبيد للنبي إلى التعبيد لرب النبي صلى الله عليه وسلم، رب الخلائق أجمعين سبحانه وتعالى، والله أعلم. بارك الله فيكم. بخصوص جواب فضيلتكم على ذهاب هذه المرأة للطبيب، هناك ملاحظة وهو أن كثيرا من النساء يتساهلن في هذا الأمر ويقصدن الذهاب للطبيب الرجل مع وجود الطبيبة المرأة، زعما منهن أن الطبيبة أمهر من الطبيبة، وقد فشى هذا عند كثير من الناس، فبماذا توجهون يا فضيلة الشيخ؟ لا شك أن هذا منكر وجرأة من النساء على نبذ الحياء وهتك الحجاب، وقد شدد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في ذلك، وبين أن أي امرأة تهتك حجابها في غير بيت زوجها معرضة لسخط الله وعليم عقابه، فلا يباح للمرأة أن تمكن رجلا من الكشف عليها وفحصها مع إمكانها الحصول على ذلك عند امرأة، وإذا فعلت ذلك فقد عصت الله ورسوله، وإذا رضي زوجها بذلك فقد رضي بنوع من الدياثة. وأما كون أن الطبيب أحلق وأمهر في الطب فقد يكون ذلك صحيحا وقد لا يكون، وعلى فرض أنه كان صحيحا فلا يحل أن تذهب إلى الطبيب إلا إذا كان الداء الذي تعانيه داء تخشى عواقبه لو لم تذهب للطبيب، وإن ذهبت للطبيبة لا تجد عندها الجدوى في علاجه، لكن النساء يذهبن إلى الأطباء لأدنى مرض، للصداع أو لنوع من الإنفلونزا أو لغير ذلك مما يمكن أن تستغني المرأة عنه ببعض العلاجات المألوفة، فضلا أن تذهب إلى طبيب والله أعلم. بارك الله فيكم. الأخت السائلة من الجزائر خديجة تقول في رسالتها أيضا: كما قلت في سؤال السابق، فأنا متحجبة وأخاف الله عز وجل وأخشى عقابه، إلا أنني أستمع إلى بعض البرامج المسيحية باللغة العربية، إضافة إلى هذا فأنا أراسلهم ويبعثون لي بعض الكتب المسيحية كالإنجيل وغيرها وهي محرفة، وأنهم يؤمنون بأن المسيح ابن الله مع أن الله تعالى لم يلد ولم يولد، وأنا أؤمن بأن الله واحد أحد لا ثاني له. سؤالي: هل يجوز عملي هذا من الاستماع والمراسلة؟ وهل يا ترى يؤثر ذلك على صلاتي وعباداتي؟ أفيدوني أفادكم الله. نعم، يؤثر ذلك على عبادتك، ولا يحل للمرء أن يقرأ في الإنجيل أو التوراة إلا عند الحاجة إلى كشف خطأ أتباعها وتحريفهم لها أو مخالفتهم لما جاء فيها. ومراسلة هؤلاء إضاعة للوقت، وقد تؤثر على النفس حتى تميل إليهم، فلا يجوز للسائلة وما دامت من المحتجبات الصينات فإنه حري بها وبأمثالها أن يكف عن ذلك. وإن في استماعي ما يذاع وينشر من علوم الإسلام أو استماع أشرطة تسجيل القرآن الكريم أو تسجيل بعض أحكام الدين أو تفسير القرآن، في ذلك غنية عن استماع البرامج الإنجيلية التي يراد منها دعوة المسلمين للكفر واتباع هذه الملة. والله يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. والله أقام الحجة على الناس بما يسمى بالمكتبة الناطقة، فالإنسان يجد الأشرطة التي سجل عليها القرآن والفقه والحديث والمواعظ وتفسير القرآن وغير ذلك من سائر العلوم المعاصرة، وفي ذلك غنية عن الاستماع إلى ما لا فائدة من ورائه، والله أعلم. بارك الله فيكم. أخيرا نعرض سؤالا ثالثا للأخت السائلة، وكما قلت فإن بقية أسئلتها نؤجلها لأنها تكررت في بعض الحلقات. تقول السائلة: قرأت في كتاب رياض الصالحين عن الرسول صلى الله عليه وسلم قوله: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ، فأنا أطرز وعندي بعض الرسومات فيها حيوانات، فهل يجوز لي أن أطرزها؟ وهل ينطبق الحديث علي، علما أنني طرزتها قبل أن أسمع الحديث؟ أفيدوني أفادكم الله. لا شك أن التصوير بالرسم الريشة أو القلم أو النحت أو الصياغة أو التطريز من المحرمات، وفاعله متوعد بالعقاب الأليم والعذاب الشديد. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام أن المصورين أشد الناس عذابا يوم القيامة. لكن من فعل ذلك غير عالم بالتحريم أو كان عالما ثم تاب فإن الله يتوب عليه، فإنه ثبت أن الله جل وعلا يقبل توبة العبد ما لم ينتقل عن هذه الدنيا أو تطلع الشمس من مغربها. وما دامت السائلة تقول إنها عملت ما عملته من الصور، والصور المحرمة إنما هي صور ذوات الأرواح من طيور وحيوان وآدميين، أما تطريز الأشجار والزهور والجبال والسهول فلا حرج في ذلك. وما فعلته قبل أن تعلم ثم علمت فندمت التوبة تمحو ذلك، ولا يقال أتلفي ما صنعتي إذا كان مما يمكن أن يستفاد منه كالفرش والوسائد، فلا حرج أن يستعمل في ذلك إن شاء الله. والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من سوريا من المرسلة أمة الله، تقول في رسالتها: والدي يأتينا بكميات قليلة من الحليب نشك في مصدرها، حيث أن أبي يأتينا بها من رجل قريب له. هذا الرجل يشتغل في شركة لإنتاج الحليب تملكها الدولة. عندما سألت والدي هل هذا الرجل يأخذ إذنا من المسؤولين في الشركة، قال نعم إنه أخذ إذنا من المدير العام، ولكن من المعلوم أن المدير لا يملك هذه الشركة بل تملكها الدولة. السؤال: ما حكم تناولنا لهذا الحليب مع أنني امتنعت عن ذلك وقلت لوالدي بأنني أشك في هذا الحليب لكنه لم يلقي بالا لكلامي، أفيدوني أفادكم الله. لا شك أن التنزه عما يشك فيه من صفات المؤمنين، وقد قال النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وفيما أحله الله جل وعلا غنية وفسحة عما شكت فيه النفس. ويقول عليه أفضل الصلاة والتسليم: من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. فأموال الدولة لا يحل أخذها إلا إذا أذن في ذلك من يملك الإذن، فإن كان من ولي الأمر مثلا في أي بلاد كانت، فأذن لشخص ما بشيء من مال الله الذي جعل الله ولي الأمر فيه مسؤولا عنه ونافذا أمره فيه فلا حرج، لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وقد أعطاه مالا فقال أعطه من هو أحوج مني إليه، قال: يا عمر، ما جاءك من هذا المال بدون طلب ولا استشراف نفس فخذه، وما لا فلا. فإذا كان المدير العام يملك مثل هذه الإذن لتفويض من ولي أمر بلاده فلا حرج، وإن كان يفعل ذلك محاباة لأناس دون أن يكون مأذونا له فلا يحل تناول ما يمنحه لأولئك العاملين معه إلا إذا كان منحه إياهم مقابل خدمة أدوها للعمل زائدة عما يجب عليهم، ولا يستطيع أن يعمل لهم أكثر من ذلك وفعل ما فعله في حدود أجرهم على ما زاد من عمل، فأرجو أنه لا حرج. والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه السائلة تقول: لي صديقة متزوجة أنجبت بعد فترة قصيرة من زواجها بنتا، وبعد 6 أشهر من عمر هذه الطفلة أصيبت بشلل في الدماغ وأصبحت فاقدة للوعي لا تفقه ما يدور حولها، وبعد 2 سنين ماتت. ثم حملت أمها مرة أخرى فقال لها الأطباء إن هذا الجنين سيكون مثل أخته ونصحوها بإسقاطه ففعلت. وبعد 4 أشهر حملت وأنجبت طفلا صحيح الجسم، لكنه بعد 6 أشهر أصابه ما أصاب الطفلة الأولى. الآن تسأل وتقول: هل يجوز لها قطع الإنجاب طالما أن أولادها بهذه الحالة؟ وتقول إن هذه المرأة لم تصبر وذهبت إلى المنجمين الذين لم يستطيعوا أن يصفوا لها الدواء الشافي، وقالوا إن سبب هذا المرض هو ما يسمى بالتابعة أو القرينة أو أم الصبيان كما يقولون، أفيدونا أفادكم الله. ماذا تفعل هذه المرأة وما حكم ذهابها لهؤلاء المنجمين وما حكم قطع النسل في هذه الحالة بإحدى الوسائل؟ أما قطع النسل خشية أن تلد أمثال هؤلاء فلا يحل، فهو اعتراض على قضاء الله وقدره. وأنصح هذه المرأة من بداية الحمل أن تستمر في مراجعة الطبيب المختص والطبيبة المختصة والطبيبة أولى، فلا يحل مراجعة الطبيب إلا عند فقد طبيبة متخصصة، وأن تستمر على ذلك. وأما إتيانها المنجمين فهذا ذنب عظيم، أرجو الله وأسأله أن يكفره عنها بالتوبة، إنه جاء في الحديث الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من أتى عرافا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، أو كلمة نحوها. لكن التوبة تمحو ذلك وتجبه، إذا تابت صادقة عفى الله عنها. ولا أنصحها بالامتناع عن الإنجاب، وإنما أنصحها بالفحص هي وزوجها، فقد يكون الزوج متصفا بعلة تجعل الحيوانات المنوية عنده غير صالحة للاستمرار ويعتريها ما يعتريها، وقد يكون في ذلك الفحص سبب في سلامته من تلك العلة، والأمر بيد الله. ثم إني أنصح أيضا بالالتجاء إلى الله والدعاء والتضرع، فهو يستجيب دعوة الداعي إذا دعاه، والله أعلم. أثابكم الله. هذه رسالة وردتنا من السائل عبد الله موسى سوداني مقيم بالمملكة، يقول بأنه يعمل في أحد المنازل وأنه يصلي والحمد لله، لكن أصحاب المنزل قالوا له: لا تصلي صلاة الظهر في المسجد لأن ظروف العمل تتحتم وجودك في البيت، مع العلم أنني أسمع الأذان ونبعد عن المسجد حوالي كيلومتر تقريبا، أفيدوني ماذا أفعل وهل صلاتي في المنزل صحيحة بارك الله فيكم. صلاتك في المنزل صحيحة، ولكن صلاة المسجد تفضلها 27 درجة، فإذا قدرت على الصلاة في المسجد وجب عليك ذلك، وإذا منعت منه فاتك هذا الأجر ولا إثم عليك إن شاء الله، لأن الإنسان إنما يفعل ما يستطيع، وأهل هذا العمل أو مستخدم هذا السائل ينبغي لهم أن يعينوه على طاعة الله، وبإمكانهم أن يستعيضوا بزيادة وقت منه، وبإمكانه أن يطلب منهم ذلك، فإن الإنسان إذا أراد عملا طيبا فيه طاعة لله وحرص عليه سهل الله له طريقة، والله أعلم. بارك الله فيكم.